الشبهة تزداد 10. التشريع العام من دون الله شرك. قالوا التشريع العام من دون الله شرك. قال الخارجي: كل من سن تشريعا غير تشريع الله يكون قد زعم لنفسه الربوبية، لأن التشريع من خصائص الربوبية. قال العلامة محمد أمين الشنقيطي في أضواء البيان: وعلى كل حال فلا شك أن كل من أطاع غير الله في تشريع مخالف لما شرعه الله فقد أشرك به مع الله، كما يدل ذلك قوله: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم فسماهم شركاء لما أطاعوهم في قتل الأولاد، فكيف بمن سن ذلك؟ قال السني المطلع على كلام هذا الإمام الكبير الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله: يتلخص لديه أن الشيخ لا يكفر بمجرد اتباع التشريع المخالف للكتاب والسنة، وإنما يكفر بذلك إذا اقترن به واحد من الأمور الآتية: الأول الحكم بغير ما أنزل الله مع جحد ما أنزل الله. قال الله سبحانه وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الثاني الحكم بغير شريعة الله مع نسبة تشريعهم لله. الأول حكم بغير ما أنزل الله مع جحد ما أنزل الله. الثاني الحكم بغير شريعة الله، أي بغير ما أنزل الله. الحكم بغير شريعة الله، نعم، مع نسبة تشريعهم لله. يحكمون بغير ما أنزل الله، وهذا الغير ينسبونه إلى الله، وهو الذي يسميه أهل العلم الاستحلال ما شرعوه، لقوله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فسمى ما شرعوه دينا لأنهم يضيفون ما اخترعوه إلى الدين، بخلاف من يتبع غير شريعة الله أو يعصي وهو يعلم أنه يأتي شيئا لم ينزله الله. فرق من يحكم بغير ما أنزل الله ويزعم أن هذا من الله، يقول هذا دين الله، وبين من يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم بأنه معصية لله مخالف لما جاء في الشريعة. وليتك نقلت كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله كله ليتضح للقارئ هذا المعنى بلا لبس ولا تلبيس. قال رحمه الله: وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الذي بينا في الحديث لما سأله عدي بن حاتم رضي الله عن قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، كيف اتخذوهم أربابا؟ وأجابه صلى الله عليه وسلم أنهم أحلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم، وبذلك الاتباع اتخذوهم أربابا. تأمل كلامه، اتبعوهم في التحليل والتحريم ثم اتبعوهم في العمل بذلك. ومن أصح الأدلة يقول: ومن أصح الأدلة في هذا أن الكفار إذا أحلوا شيئا يعلمون أن الله حرمه، أو حرموا شيئا يعلمون أن الله أحله، فإنهم يزدادون كفرا جديدا بذلك مع كفرهم الأول. تأملوا، يعني كلام واضح ودقيق جدا. وذلك في قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، إلى قوله: والله لا يهدي القوم الكافرين. أن النسيء زيادة في الكفر لأنهم كانوا إذا أرادوا أن يستحلوا شيئا أخروا الشهور، إذا كانوا في شهر محرم ومحرم عليهم القتال فيه تصوروه غير شهر محرم، هكذا كانوا يغيرون الشهور بحسب أهوائهم. فالله تعالى قال: إنما النسيء زيادة في الكفر، لأنهم سبحان الله العظيم الذي يفعل هذا لماذا يفعله؟ يعني ينسبه إلى الله، لو كان يريد القتل فقط يقتل في محرم غير محرم، يستحل ما حرم الله، حرمة هذا الشهر عندهم منقوضة، لكن لما كان الشهر عندهم محترما احتراما دينيا، لأنهم يعني الآن ما جعلوه محرما، إلا لأنهم لا يزالون ينتسبون إلى الدين، للملة الإبراهيمية، فأرادوا إبقاء الصبغة الدينية على قتالهم، وهذا هو نسبة الشيء إلى الله. عارف كيف؟ بخلاف من يعصي، أن يقتل يقتل في أي وقت، لكن هؤلاء أرادوا أن يبقوا عند الناس نظيفين، أن قتالنا هذا مطابق للشرع. تأملوا هذا الشهر المحرم، لا هذا شهر صفر، هكذا يؤخرون ويأجلون. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج حتى استدار الزمان، كانوا يؤجلون يؤخرون الشهور، ودارت السنون حتى رجع المحرم إلى المحرم ذاته زمنه وهكذا، فحج النبي صلى الله عليه وسلم الحج الصحيح. وإلا كانوا هم حرفوا الأزمنة، أسماء الشهور حرفوها. وعلى كل حال قال: وعلى فلا شك أن كل من أطاع غير الله، هذا بعد كلام الشيخ، أن كل من أطاع غير الله في تشريع مخالف لما شرعه الله فقد أشرك به مع الله، كما يدل ذلك قوله: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم فسماهم شركاء لما أطاعوهم في قتل الأولاد. انتهى كلام الشيخ به. ومن أجل إخفاء هذا الوضوح عمدت إلى بث كلام الشيخ، تأملوا ما بثره، شيء مبتور واضح جدا في احتياجنا إليه، وإلى سير كلام الشيخ يناسب هواه. فالشيخ هنا بين أنهم أشركوا لما استحلوا ما حرم الله عز وجل دينا واعتقادا، فقد بان. وكذلك زين كثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم في سورة الأنعام، فبان بما نقله رحمه الله من رواية عدي بن حاتم وبما فسره من التحليل والتحريم أن القوم كفروا بما بدلوا من الشريعة السماوية، وزعموا أن تشريعهم الوضعي هو ذاك التحليل والتحريم المخترع من قبلهم، ثم نسب ذلك لله بالافتراء. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: ومنها قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فقد أوضحت الآية أن المشرعين غير ما شرعه الله إنما تصف ألسنتهم الكذب لأجل أن يفتروه على الله. تأملوا هذا نهاية كلامه، لأجل أن يفتروه على الله، لا قال لأجل أن يعصوه. هذه صريحة في أنهم افتروا على الله ذلك التشريع. ثم ذكر آية أخرى هي صريحة في أنهم حرموا شيئا أحله الله وزعموا أن الله حرمه. ينبغي هذا الأمر ينبغي أن تتأملوا جيدا، يرتكبون ما حرم الله بالزعم أن الله هو الذي الله الذي شرع ذلك، بخلاف العاصي ما ينسب معصيته لله، يقول الله يتوب عليه، لكن هؤلاء عز عليهم أن يعصوا وأن يظهروا للناس أنهم عصاة، فنسبوا إذا معصيتهم لله، الله أمرنا بذلك. قال: ومنها قوله تعالى: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم. فقوله هلم شهداءكم صيغة تعجيز، فهم عاجزون عن بيان مستند التحريم، يعني جيبوا الشهداء الذين يشهدون بأن الله هو الذي حرم. وذلك واضح في أن غير الله لا يتصف بصفات التحليل ولا التحريم، ولما كان التشريع وجميع الأحكام شرعية كانت أو كونية قدرية من خصائص الربوبية كما دلت عليه الآيات المذكورة، كان كل من اتبع تشريعا غير تشريع الله قد اتخذ ذلك ليشبع ربا وأشركه مع الله. هل يا إخوان واضح الكلام هذا ولا لا؟ كلام الشيخ نعم حتى ما أطول في الشرح. الثالث: الاعتراض على أحكام الله. ذكرنا الأول ما هو يا إخوان؟ مع الجحد. نعم مع الجحد، حكم الغمزة مع الجحد. الثاني مع حكم بغير ما أنزل الله مع نسبة ذلك إلى الله. الثالث الحكم بغير ما أنزل الله مع الاعتراض على حكم الله. الاعتراض على أحكام الله وذمها بعد العلم بها وإثار شريعة الشيطان على شريعة الرحمن. قال رحمه الله: وأما النظام الشرعي أن يخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض، كدعوى تأملوا أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، وأنهما يلزم استواءهما في الميراث، وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم، وأن الطلاق ظلم للمرأة، يعني إذا جعل الطلاق في الرجم، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان ونحو ذلك. الاعتراض على شريعة هذا كفر محض، ما يحتاج، لأنه يعترض على حكم الله. فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم كفر بخالق السماوات والأرض، وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أعلم من مصالحها سبحانه وتعالى، عن أن يكون معه مشرع آخر علوا كبيرة، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يلاحظ في هذه الآيات، هذا انتهى كلامه رحمه الله، يلاحظ في هذه الآيات التي اختارها رحمه الله وكان دقيقا في اختيار لما ستسمعون، اجتمع فيها التهديد بأمرين: الأول تشريع الحلال والحرام خلاف لشريعة الله، الثاني نسبة ذلك لشريعة الله افتراء على الله. ما أمران؟ تشريع ما شرعه الله، ونسبة ذلك التشريع الذي اخترعوه إلى الله، ما قالوا هذا من عندنا نحن شرعنا سجن السارق وشريعة تقول بقطع يده، لو قال هذا اعترف لكان أمره أهون، لكن قالوا هذا من الله، الله أمر بهذا. كفعل اليهود، نعم كفعل اليهود بالضبط في ما رأينا في الرجم. ففي الآية الأولى قال الله تعالى: شرعوا له من الدين، تأملوا ربنا عز وجل من إعجاز كتابه قال شرعوا لهم من الدين، وصفه بالدين لأنه مخترع كذبا على الله، وفي الآية الأخرين وصف المشرعين دونه بالمفترين عليه، افتروا على الله، يعني العاصي لا يقال أنه يفتري على الله، العاصي يعصي يتبع الشيطان ويعصي، ما يقول معصيتي هذه شريعة من الله، وقال ذلك أنا مفتري على الله. لاحظ سورة الأنعام جاء فيها كثيرا جدا جدا جدا ذكر المعصية مقيدة بالافتراء على الله، وربنا عز وجل يتكلم على أن المشركين الكفار، آيات كثيرة في هذا بحاول أن تجمعون سترون ذلك من أول الصورة إلى آخرها. بداية الصورة: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. شوفوا يا إخوان، بداية الصورة عدلوا بالله، عدلوا بالله، من اخترع شريعة وعدل شريعته بشريعة الله كفر ولا شك، لأنه يفتري على الله، وهكذا في كل سورة افتراء على الله، أم على الله تفترون، إلى غير ذلك من الآيات في هذا الباب. قال الله عز وجل: قل الله قل الله أذن لكم أم على الله تفترون في سورة يونس، وقال لتفتر على الله الكذب في سورة النحل، وكذا ومر بنا ما جاء في سورة الأنعام. فدل هذا على الفرق بين مشرع ما يخالف الشريعة من غير استحلال وبين مشرع لذلك مستحل له، فالأول سبيله سبيل أهل المعاصي الكبار، والثاني سبيله سبيل العلمانيين الكفار. ثم لماذا حرصت على نقل كلام الشيخ على هذه الآيات وتركت النقل عنه على آيات الحكم بغير ما أنزل الله، وهي ألصق بالموضوع. رجعنا إلى شبهة تعلق فيها بالنسبة للمفسر ابن كثير رحمه الله، وهذا سبيل أصحاب الأهواء. الشيخ الشنقيطي رحمه الله كلام واضح في الآية التي هي ألصق آية بموضوعنا هذا، آية حكم غير ما أنزل الله، ما ذكروه ولا التفتوا إليه. قال الخارجي: كلها سواء في كون الشيخ يرى كفر الحاكم غير ما أنزل الله من غير ما اشترط فيه الاستحلال، هكذا زعم. قال السني: كتبتها لأن الشيخ فصل فيها تفصيل عن السنة المعروف، وهكذا من كتاب يضوع البيان. قال الشيخ الشنقيطي: قال القرطبي في تفسيره: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئكم الكافرون والظالمون والفاسقون. نزلت كلها في الكفار، نزلت كلها في الكفار، ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث البراء وقد تقدم، وعلى هذا المعظم. فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة. وقيل فيه إضمار، أي ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. قال ابن عباس ومجاهد: فالآية عامة على هذا. قال ابن مسعود والحسن: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود الكفار، أي معتقدا ذلك مستحلا له. هذا كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله. فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه مرتكب محرم فهو من فساق المسلمين، وأمره إلى الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقال ابن عباس في رواية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فقد فعل فعلا يضاهي أفعال الكفار، يعني ليس بكافر إنه يضاهي أفعال الكفار. وقيل: أي ومن لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر. فأما سبق أن رأينا في كلام القصاب وغيره بجميع، قال يدخل فيه التوحيد. قال: فأما من حكم بالتوحيد أمن ولم يحكم ببعض الشرائع فلا يدخل في هذه الآية. والصحيح الأول، إلا أن الشعبي قال هي في اليهود خاصة، صحيح الأول اللي ذكره في الأول أنها نزل في الكفار، قال في اليهود خاصة، واختاره النحاس. قال: ويدل على ذلك ثلاثة أشياء، منها أن اليهود ذكروا قبل هذا في قوله تعالى: الذين هادوا، فعاد الضمير عليهم. ومنها أن سياق الكلام يدل على ذلك: ألا ترى أن بعده وكتبنا عليهم، فهذا الضمير اليهود بإجماع. وأيضا فإن اليهود هم الذين أنكروا الرجم والقصاص، فإن قال قائل: من إذا كانت للمجازاة فهي عامة إلا أن يقع دليل على تخصيصها، قيل له: من هنا بمعنى الذي، مع ما ذكرناه من الأدلة والتقرير: واليهود الذين لم يحكموا بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهذا من أحسن ما قيل في هذا. إذن انتهى تعلقهم بالشيخ الشنقيطي رحمه الله، لأنه يرد عليه بصراحة. وقال أيضا: الظاهر المتبادل من سياق الآيات أن آية فأولئك هم الكافرون نازلة في المسلمين، لأنه تعالى قال قبلها مخاطبا لمسلمي هذه الأمة: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ثم قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهر متبادر من سياق الآية، وعليه فالكفر إما كفر دون كفر، وإما أن يكون فعل ذلك مستحلا له. تأملوا، إذا كانت نازلة في المسلمين فهو كفر دون كفر، أو كفر مخرج من الملة بشرط قال أن يكون مستحلا ذلك، أو قاصدا به جحد أحكام الله وردها مع العلم بها. يعني هذا القيود كلها ما قالها الشيخ هكذا سبهللا، إنما قالها لأنها ضوابط لا بد منها، وإلا الإنسان يخرج عن دائرة فهم السلف. قال: أما من حكم بغير حكم الله وهو عالم أنه مرتكب ذنبا فاعل قبيحا، وإنما حمل على ذلك الهوى، فهو من سائر عصاة المسلمين. وسياق القرآن ظاهر أيضا في أن آية فأولئك هم الظالمون في اليهود، لأنه قال قبلها: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فالخطاب لهم لوضوح دلالة السياق عليه، كما أنه ظاهر أيضا في أن آية الحكم في أن آية فأولئك هم الفاسقون في النصارى، لأنه قال قبلها وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال أيضا وقد قدمنا أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فمن كان امتناعه من الحكم بما أنزل الله، يعني الآن يأتي ليقول حتى في هذه الأمة من وافق أولئك في الحكم والوصف كان مثلهم. قال وقد قدمنا أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فمن كان امتناعه من الحكم بما أنزل الله لقصد معارضته ورده والامتناع من التزامه فهو كافر ظالم فاسق، كلها بمعناها المخرج من الملة. ومن كان امتناعه من الحكم لهوى وهو يعتقد قبح فعله فكفره وظلمه وفسقه غير المخرج من الملة، إلا إذا كان ما امتنع من الحكم به شرطا في صحة إيمانه. إذا امتنع من شيء أن يحكم به إذا كان شرطا في إيمانه، ثم يفسر ماذا قال؟ كالامتناع من اعتقاد ما لابد من اعتقاده، كالامتناع من اعتقاد ما لابد من اعتقاده، هذا في العقيدة. هذا هو الظاهر في الآيات المذكورة كما قدمنا، والعلم عند الله تعالى، انتهى كلامه. هذه نقولات من كلام الشيخ العلامة محمد أمين الشنقيطي رحمه الله. فهل تجد فيها شيئا مما ادعيت؟ ولما كان هذا التفصيل من وضوح بمكان من الشيخ رحمه الله، فإن المبتلون بالتشويش العقدي في هذه المسألة لا يعرجون عليه. هذا كله ما يذكرونه في كتبهم قط، على كثرة ما نقلوا عن الشيخ أشياء هكذا قصوها عن أولها وآخرها وجعلوها في كتبهم. مبتلون فإن المبتلين بالتشويش العقدي في هذه المسألة لا يعرجون عليه، ولكنهم يتعلقون بكلامه الآخر المجمل، لأنه يحتاج إلى شرح لبعض الخفاء الذي فيه، وذلك لحرصهم على التعمية كما هي عادة أصحاب الأهواء، ثم لا يلتزمون النقل عنه بتجرد، بل يبتلون كلامه كما رأيت ليصلوا إلى القول بأن مجرد التشريع ولو من غير استحلال كفر مخرج من الملة، فأين الصادقون والأمناء في علومهم والأمر لله. كثرنا نقل عن الشيخ، إن هذا الشيخ حقيقة عالم كبير في هذا العصر، بل بعض العلماء الكبار يعتبره أعلم هذا الزمان، الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله، وكان على العلم الغزير، وكثير ما يذكر لهذا الشيخ أبو محسن العباد، وسمعت كلام الشيخ الألباني في مثل هذا المعنى وكانوا يعترفون به، والشيخ ابن عثيمين ذكر ما يشبه ذلك. فالشيخ على علم غزير، وهذا كلامه الذي هو ما أظن يعني يخلو من الوضوح، واضح وضوحا تاما، والعلم عند الله عز وجل.